توقف فيها لحديث 70 ما كملنا باقي الآية. ها؟ الآية يا شيخ بدأنا في حديث 70. لا يا شيخ ما بدأ. حديث ايش؟ هنا في مسائل الكتاب. بدأنا في الآية يا شيخ. أي الآيات؟ الآية الأولى إن إبراهيم كان أمة. إن إبراهيم. شيل منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال مع نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ جعله الله قدوة للبشرية إلى قيام الساعة، وقد أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. وذكرنا بأن إبراهيم كان أمة وكان قانتا وكان كذلك حنيفا ولم يكن من المشركين. كون إبراهيم أمة لا شك بأنه قدوة، والدليل على أنه قدوة أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أمرنا بالاتباع، وما يتبع إلا القدوات، فالأنبياء قدوات. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة، والعلماء كذلك قدوات لأنهم ورثة الأنبياء، وكذلك الدعاة وطلاب العلم والمصلحون يجب أن يكونوا قدوة في سلوكهم قبل أن يكونوا قدوات في كلامهم وألسنتهم. وإبراهيم قال بمعنى أنه حريص على العمل الصالح، ثابتا عليه، مستمرا كثير العبادة والطاعة لله عز وجل، واستمر على ما هو عليه إلى أن مات، وكان بذلك رمزا لكل قانت لله عز وجل، فنقتدي به كذلك في قنوته. وقنوته لم يكن إلا لله وحده. ومن اللطائف عندما تأتي قانتا لله، عابدا لله، كل لفظة تأتي بهذه فيتدل على قضية الإخلاص. فأنا منفق لله، إنما نطعمكم لوجه الله، كلها إخلاص وإخلاص وإخلاص، ولن يقبل منك عمل دون أن يكون الإخلاص هو الأساس له أو قاعدته. ونعوذ بالله أن نكون ممن يعمل من أجل الناس، فإن الناس لن ينفعوك ولن يغنوا عنك من الله شيئا، قد قاله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نجد أن العمل إذا كان خالصا لوجه الله عز وجل فإن العبد يسعد به في الدنيا وفي الآخرة، ويرى أثره عليه في الدنيا وفي الآخرة، ويجد ثمراته في الدنيا وفي الآخرة، لأنه لله. ولهذا سبحان الله عندما نجلس مع المخلصين نرى عجب في تأثيرهم وفي علمهم وفي دعوتهم وفي إخلاصهم وفي إفتائهم وفي إنفاقهم إلى غير ذلك. أعمالهم خفية، الله الذي يتولاها، يتولى نشرها وبيانها للناس حتى يستفيد الناس منه، وليس هم الذين ينشرون أنفسهم ويتصدرون بها ويريدون أن يشار إليهم بالبنان، لا، وإنما يراقبون الله، والله هو الذي يتولى. وهذا يعطي أيها الإخوة معنى عظيم جدا، أنه ليس العبرة بكثرة الظهور والبروز، وإنما العبرة بالإخلاص والقبول. في الدنيا قد تجد وروزا ولمعانا عند الناس، لكن الله أعلم أقبل الله منك أم لم يقبل. ونعوذ بالله أن نكون من أقوام لا يجدون ثمار أعمالهم في الدنيا، وإنما يجدون يوم القيامة حسرات وندمات لأنهم لم يخلصوا لله عز وجل فيما قدموا. ولذلك وجب على المسلم دائما أن يراقب الله عز وجل في أعماله مخلصا يبتغي به وجه الله. عندما ذكر الله تعالى أنه حنيف، حنف هو أنه مائل عن حق، عن إيش؟ عن الباطل. ويصبح الإنسان لو سألنا أنت مع الناس مائلا أم مع الحق متبعا وسائرا، أقول أنا مائل إلى الحق. وسبحان الله طبيعة الناس تحب بنيات الطريق والشوارع، لكن من يأخذ بالخط المستقيم ويلتزم بشرع الله القويم ويعمل بالسنة الصحيحة فتجد عنده استقامة. اليوم أيها الإخوة نجد التغير والتبدل في أحوال الناس، سنن كنا نعرفها من قبل تغيرت علينا، عبادات كنا نعرفها من قبل تغيرت علينا اليوم، أعمال صالحة كنا نجاهد النفس فيها اليوم أصبحت فاترة عندنا ولا نعبر بلاء ما كنا نراه منها. كنت أعجب من منهج الصحابة رضي الله عنهم، ثبات لا تغيرهم الأزمنة ولا الأمكنة ولا الأحوال ولا الظروف، وإنما هو بقاء على العمل الصالح. وإذا فإننا نتأمل أيها الإخوة ذلك واضحا في سلوك الصحابة نرى عجب. في قصة الصحابة الذين سألوا ذهبوا إلى الحسن، التابعين الذين ذهبوا إلى الحسن البصري فأخذوا الحديث الطويل في الشفاعة في المقام، وفي كذلك من في أصحاب الكبائر، ثم ذهبوا إلى أنس بن مالك قالوا فوجدناه في قصره يصلي سنة الضحى، لم يتغير قصر وملك لكن العبادة هي هي، لا يتغير الإنسان فيها أبدا، وإنما هي استقامة على الدين وعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما يذكر الله تعالى هنا ولم يكن من المشركين، هنا أيها الأحبة عندما جاءت الآية قانتا لله وحنيفا ومع ذلك أكدت ولم يكن من المشركين، لم يكن هو بنفسه مشركا ولم يكن كذلك مجالسا للمشركين محبا. فلا يكفي أن تنجي نفسك من الشرك دون أن تتبرأ من المشركين على وجههم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعث في قوم كانوا يعبدون الكواكب، والعجب يكن من المشركين والده وأسرته ومجتمعه، ثم يأخذهم تدريجيا يدعوهم إلى الله. في أبيه يقول لأبي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني، ويا أبت يا أبت يا أبت الحريص على هداية والده. واليوم أيها الأحبة نحن في حاجة إلى أن ندعو أقاربنا أكثر مما ندعو غيرنا، يعني ندعو الأبعدين. مقصودا به الله قال لرسوله وأنذر عشيرتك، أنذر عشيرتك الأقربين، فالأقربون يجب أن ينذروا. كم من الناس ربما دعا هنا وهناك ونسي أقرب الناس إليه إخوانه ووالديه وأمه وغيرهم، علمهم السنة، عرفهم الإيمان، اغرس التوحيد في قلوبهم، حذرهم من المعاصي، خف عليهم من النار، وارغبهم في الجنة. هذا هو الواجب. وفي هذا نتأسى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام نجا من الشرك، فإبراهيم لم يكن مشركا، لا شركا أكبر ولا أصغر. وجاء النفي أن يكون عنده أي نوع من الشرك، لأنه قانت لله وحنيف. ونجد أيها الإخوة، إبراهيم ابتلي، ذكرنا في الدرس الماضي، ابتلي بابتلاءات عجيبة. ابتلي في نفسه ويلقى في النار، ويأتي جبريل يقول ألك حاجة وهو في السماء؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. وجاءت له من النفع أن أجاب الله وأنقذه مما هو فيه، فقال الله للنار كوني بردا وسلاما. تلي بقضية قتل ابنه أو ذبحه، يا بني إني أرى في المنام. وابتلي ثالثا بأن يضع ابنه بواد غير ذي زرع لم يقف به أحد، زوجة وطفل رضيع. وغالبا أيها الأحبة، الإنسان عندما لا يأتيه الأولاد إلا على كبر يكون قلبه معلق بهم أشد التعلق. هذه سنة الله، ومع ذلك الله يمتحنه فيقول ضع ابنك في هذا المكان فيسمع ويطيع. وما يقترض على ذلك الحكم أبدا. وتأتي زوجته تسأل يا إبراهيم لمن تكلنا في هذا الوادي، ليس به أنيس، وليس فيه، وليس طريقا لمرور أحد أصلا، ولم يكن به ساكنا، فلا ماء هناك ولا طعام ولا شراب ولا أحد يسكنه. فما يرد ولا يلتفت. ثم تناديه قائلة الله أمرك بهذا الشيء؟ فيقول نعم. فتقول المرأة التي تربت في بيت المتوكلين وفي بيت القانتين وفي بيت الحنفاء وفي بيت أهل التوحيد، إذن الله لن يضيعنا. وتجلس تنتظر، ثم يأتي الفرج من عند الله عز وجل. هذا يعطينا أيها الإخوة أن إبراهيم هو أسوة للناس جميعا. وعندما أتأمل الآية التي وردت في المتحدة، نجد عندما قال الله تعالى في كتابه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أسوة حسنة، أليس الله قال لقد كان لكم في رسول الله؟ نحن لنا رسول الله أسوة بالاتفاق، ومع ذلك جعل إبراهيم ومن معه أسوة لنا. ماذا عندهم؟ جاء يخبر إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. هذا لم يكن من المشركين، لا هو ولا من معه. ومما تعبدون من دون الله فتبرؤوا من المشركين ومن آلهتهم. اليوم ينادى أننا نتبرأ من الانحراف والضلال، لكن الكافر والمشرك لا نتبرأ. نقول الله يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، فنحن نتبرأ من المشرك ومعتقد، فإذا أسلم كنا نحبه وما أسلم عليه من الدين الصحيح، فيحصل بذلك الكمال له. جاءت الآن براء منكم ومما تعبدون من دون الله، بعدها كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. يفهم منه أنه لا بد من تكفير المشركين والكفار. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المشركين والكفار ليسوا على مسلم أبدا، وجاء التكفير في كتاب الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، إن الذين كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا. جاءت تبين كفر وكفر وهو مصطلحات شرعية ليست كمثل هؤلاء، يدل على أن الواجب على الإنسان أن يعلم أن من لم يكن على دين الإسلام نسميه كافر ثم ننسبه لدينه، نقول هذا بوذي كافر، هذا نصراني كافر، هذا يهودي كافر، هذا هندوسي كافر، إلى غير ذلك من الأمور. وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الكفر من الشتى، يعطينا أنه سماهم كفارا وهم من الوفرة. ولهذا وجب علينا أن نعلم أن أننا نقتدي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما قاله، ولذلك قالوا لقومهم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولهذا أمرنا بقضية الولاء والبراء بمقتضى النصوص الشرعية. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصف بهذه الصفات الأربع، أمة وقانت وحنيف ولم يكن من المشركين. ومن هنا من تحققت فيه هذه فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. يعني بمعنى أن من تأسى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذا المنهج وبما كان عليه من هذه الأمور فهنيئا له، فهنيئا له أن يحصل له ما يحصل من الأجور العظيمة لمن استقام على طاعة الله عز وجل. ننتقل للآية الثانية وهي قول الله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الصفة من صفات أهل الإيمان، فكل مؤمن لا يقع من الشرك، ويقصد به الشرك الأكبر، فإن الشرك عندنا ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، أو يمكن أن نسميه شرك أكبر وشرك خفي وشرك أصغر. وعلى كل حال فإن من لم يوجد عنده أنواع الشرك كلها حري له، حري أن يكون من الذين يدخلون الجنة، وهذا من فضل الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. هذه صفات لمن؟ لكمل الناس. وكأنه من وجدت عنده هذه الصفات فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. كلام على هذه الصفات يطول بنا أيها الأحبة، لكن لما ذكر الله تعالى أن الذين هم بربهم لا يشركون، فإن من حقق التوحيد كاملا بلا شرك أصغر ولا أكبر فإنه من أهل الجنة، ومن وقع في الشرك الأكبر حري له بالنار، ومن وقع في الشرك الأصغر حري بأنه متوعد بعقوبة الله عز وجل. ذكر حديث حسين بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذا الحديث ذكر فيه صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ونسأل الله أن يجعلنا ووالدينا من حق، بل نقول نسأل الله أن يرزقنا حبهم فندخل معهم بهذا الحب، وأن نجاهد أنفسنا في أي شيء في تحقيق هذه الصفات. الآن عندنا باب من حقق التوحيد دخل الجنة. نتساءل أين التوحيد في هذا الحديث؟ نأخذه الآن سريع ثم ننظر الشاهد من هذا الأثر. حسين بن عبد الرحمن هذا من التابعين رحمه الله، وهو من الثقات، يقول: كنت عند سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير كذلك من أئمة الدنيا الكبار، وسبحان الله أعجب، أئمة السلف لم يرتفعوا بدنيا ولم يرتفعوا بمال ولم يرتفعوا كذلك بأنساب ولا بشرف، وإنما ارتفعوا بما قدموه لله عز وجل. سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه من علماء التابعين ومن فقهائهم، وكفاه شرفا أن تتلمذ على عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وتميز بقضية الورع وشدة الخوف من الله عز وجل، وكان من أعبد الناس. سبحان الله، اليوم نجد أن قضية العبادة ليست هم في هذا الزمن. الإنسان اليوم يجاهد نفسه في قضية الواجبات. ربما نشاهد أيها الإخوة اليوم عندنا في مساجدنا، كم هم الذين يصلون الفجر؟ قلب الإنسان يتفطر عندما يشاهد واقع الناس. اليوم كمثال بسيط، صلينا 3 صفوف المغرب، الفجر كم؟ أين ذهب هؤلاء؟ ما نزيد إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه. مصائب وبلايا وقع الناس فيها بسبب ضعف التعبد لله عز وجل. بل في بعض الأحيان أيها الأحبة قد نجد الإمام قد لا يكون مواظبا، والمؤذن قد لا يكون مواظبا، وربما بعض كبار السن قد لا يكونون ممن يواظبون على هذه الصلاة. مصيبة أيها الإخوة نشاهدها اليوم، ما كنا نراها من قبل، ما كنا نراها من قبل. وكانت الصلاة معيار وميزان لكل أحد في إيمانه وقلبه، أما اليوم فأصبح الناس يجاهدون أنفسهم في قضية الواجب فقط. وكان الناس بالأمس من أحرص الناس لزوما لبيوت الله عز وجل، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد. يوم أيها أحبة عندما تجد بعض الناس قلبه في المسجد، دائما في المسجد، أراد أن ضيع عياله، ضيع مستقبله، ولا يعرف شيء إطلاقا. واليوم أيها أحبة نجد ندر من شباب الإسلام من نراهم في المساجد أسرع الناس، وإنما نرى كبار السن هم الذين في يسارعون للمسجد، أما البقية فيأتون دبارا. هذا بلاء أيها الإخوة. ولهذا ابن جبير وأئمة السلف سطروا حياتهم من صغرهم، ليس اليوم سطروها بعد أن كبروا، وإنما تجد العبادة والتدين والمجاهدة للأنفس في طاعة الله منذ نعومة أبصارهم. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من 7 المبشرين، 7 الذين يظلهم الله، قال النبي: شاب نشأ في طاعة الله. من نشأ فيه في طاعة؟ اليوم أيها الأحبة الشاب ينشأ في طاعة الله، يريد أول من يحاربه والداه ويسخر به في المدارس، وربما يغمز في المساجد وما يسلم من يعين. هذا بلاء نعيشه اليوم، ولهذا تميز أئمة السلف بقضايا الطعام. من العجب أن ابن جبير رحمه الله ورضي عنه قتله الحجاج وأوذي في الله حق الأذى، وذكر وذكرت كتب التاريخ قصة له عظيمة جدا، وإن كنت أقول نحتاج أن نقرأها كما أن نحتاج أن نتأكد من صحتها، إن صحت فهي من آيات الله. وربما نقول ليس غريبا على السلف عندما يتكلمون بمثل هذا الكلام، لأن قضية الحياة والموت ليست هما له، إنما الهم أن يموت على طاعة الله، أن يموت على السنة، أن يموت الإنسان على العبادة، وإلا فإن الموت كلنا سنموت، من يقول أنه سيبقى على الإسلام؟ الفقير يموت والغني يموت، والصحيح يموت والمريض يموت، والكبير يموت والصغير يموت، فلن يبقى أحد. لكنها آجال معدودة وأزمنة محدودة، لكل منا زمنه الذي يودع به في هذه الحياة. ويقتل قريبا من 50 سنة، بمعنى لا نستطيع أن نقول إنه شاب طائش، وإنما نقول إنه اجتهد فوقف في وجه الحجاج. لكن أخطأ أم أصاب هذا علمه عند الله عز وجل، والله هو الذي سيحاسب كلا على عمله الذي قدم. ولما قتل رحمه الله بكى عليه أئمة الإسلام لفقدهم عالم وعابد وتقي وورع إلى غير ذلك. حسين يقول كنت عند سعيد بن جبير فقال من سعيد أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ من الذي رأى؟ فقلت أنا. وعجب هنا أيها الإخوة، هذا يدلنا على من ماذا؟ على قيام الليل. والدليل عليه أن حسين قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لذرت. وانظر إلى السلف كيف يعبرون عن قضية الأعمال دون بروزها وظهورها. اليوم أيها الإخوة ابتلينا بما نسميه وسائل الإعلام اليوم، صلوات تنقل، وربما نقول خشوعات تصدر، ودموع تظهر للناس، نعوذ بالله أن يختل ما في قلوبهم. وما يشاهده الناس لن يغنوا عنك من الله سبحانه، وإن رأوا وإن أثنوا وإن تحدثوا. فالعبرة بما نسميه الله المطلع على قلبك وليك. هنا نجد عجب، كل منهم عابد. سعيد بن جبير لم يرد أن يخرج قيامه وصلاته وتلاوته حتى يعلمها الناس. وحسين انظر كيفية تربية السلام، خشي على نفسه الدنيا، فقال لي لشيخه أما إني لم أكن في صلاة، أنا رأيت ولكني لم أكن أصلي، كنت مريض، كنت ملدوغ، أصابته عقرب أو أصابه ثعبان فلدغه فأصبح ساهرا من شدة الألم الذي أصابه، لم يأتي نوم. ونعجب أيها الإخوة لما ينفي حسين عن نفسه. اليوم أيها الأحبة طبيعة الإنسان يحب أن يطلع على عمله ويفرح عندما يسمع الناس بتميزه بشيء أو أن يحدث الناس عنه شيئا. ولذلك نجد علي بن أبي طالب لما قال: والله لأن أعلم بأن الله تقبل مني تسبيحة واحدة فقط أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الله لا يتقبل إلا من المخلصين، ولا يتقبل إلا من المتقين. ودائما اجعل بين عينيك والله ورسوله أحق أن ترضوا، والخلق لن ينفعوك بشيء ولن يعطوك شيئا، ولئن أفلوا ما أفلوا آية. ولهذا القحطاني ماذا قال؟ والله لو علموا قبيح سريرة لأبى السلام علي من يلقاني، يثنون علي لكن ما يدرون ما عندي من القبيح الذي لا يطلع عليه الخلق، وإنما أنا أعرف بنفسي. وأبو بكر لما أثني عليه ماذا قال؟ قال: اللهم اجعلني خير مما يظن، واغفر لي ما لا يعلم. هذا المنهج والذي نحتاج أن نطبقه سلوكا عمليا سيرا على منهج سلفنا رحمهم الله تعالى ورضي عنه. يدلنا أيها الأحبة على أن السلف لا يحرصون على تزكية أنفسهم بأنفسهم، لكنهم يزكون أنفسهم بأنفسهم. من أين؟ يزكيها بالعبادة، بالتقوى، بالعمل الصالح، أجاهدها لأزكيها، لكني لا أزكي نفسي بلساني. فمن زكى نفسه فالله قد ذمه: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. الله هو الذي يزكي. وكذلك من الدروس أن الواجب على المسلم أن يحذر من الرياء. سبحان الله، الرياء بينك وبين الله. يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، ما يعلم أحد. ولعلي ضربت لكم بالمثال له أيها الأحبة لما قلت: قد يكون عند باب المسجد فقير فأريد أن أعطيه، أنا في ذهني ريال أو ريالان فقط، لكن لما جاء رجل سلم عليه والثاني سلم أخرجت 5 ريال، أخرجت 10 ريال، هذا عمله حاضر ولا يقبل الله منه. نعوذ بالله أن نعطي الخلق ولا نقدم شيئا للخالق. وهنا أيها الأحبة، لما قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ هنا فائدتان. فائدة الأولى أيها الإخوة، لينبغي لنا، روي بعض الآثار أنه إذا سقطت النجوم لا تتبعها بصر، لكن لو رأيتها مرورا عرضيا فلا إشكال. الثانية أن هذه الكواكب التي تنقض الله جعلها شهبا تنزل على رؤوس الشياطين، أتبعه شهاب ساقط. قد يكون هذه العلة وقد يكون غيرها. ولهذا بعض الناس عندما يشاهدها يقول: اللهم اجعلها على رؤوس الشياطين. نقول: الله أعلم، لم يرد عندنا ذكر عندما نرى الشهاب ينزل، لم يرد شيء يعني نصا صريحا نعتمد عليه، وإنما الله له في ذلك حكم. وأخبرنا شيئا من الحكم أن من استرق السمع أضعه شهاب. من الفوائد لما قال: ولكني لدغت، أن الإنسان إذا ألبس شيئا ليس له فلا بد أن يعتذر، أو خشي على نفسه أن يلبس شيء ليس له فلا بد أن يعتذر، فهو خشي أن يلبس ماذا؟ قيام الليل، قراءة القرآن، تهجد، قد نقول التفكر. ولهذا لما قصة المسيب لما قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، قد نقول أن سعيد بن المسيب كان جالسا يتأمل آيات الله عز وجل. أليس الله قد قال في كتابه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب؟ نقول بلى، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما أحوجنا أيها الأحبة إلى قضية التفكر. يا ليتنا في بعض الأحيان في أوقات الظلمة، يعني عدم وجود القمر، أصعد لسطح أو نقول أخرج إلى برية دون أنوار ثم أضطجع وأنا أتأمل في هذه الآيات العجائب، وهي آيات الله الكونية، والله جعلها آيات لأولي الألباب. وثمرتها أيها الإخوة ربطك بالله عز وجل، وثمرتها كذلك معرفة ضعفك أمام هذه المخلوقات الثانية، وثالثا ثمرتها أيها الإخوة زيادة الإيمان. ولهذا جاءت الآن ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما خلقت هذا باطلا. هل وجد عندنا مرة نرى؟ أنا أتأمل وأنظر وأشاهد ثم أرجع إلى ربي وأقول ما خلقت هذا باطلا، سماواته وأراضيه وجباله وبحاره وأنهاره إلى غير ذلك. هذه آيات الله الكونية، كما أننا مطالبون بالنظر في آيات الله الشرعية، فنحن مطالبون كذلك بالنظر إلى آيات الله الكونية. من اللطائف هنا قال له سعيد بن المسيب فما صنعت؟ لما لدغت ماذا عملت؟ قال ارتقيت. الرقية أيها الأحبة هي من الأسباب الشرعية، فإن الأسباب عندنا أسباب كونية وأسباب شرعية، والثالث ما ليس بسبب لا كوني ولا شرعي. أما هنا فإن الرقية سبب شرعي، والرقية هي بكتاب الله عز وجل وبأحاديث أو أدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقول وبكل دعاء مشروع. ما في ويعطينا أيها الأحبة أن كل من أصيب بمرض فالسنة أن يرتقي. ما في مشكلة، عندي صداع، عندي سن، عندي صدر، عندي رأس، عندي رجل، ارقه ما في مشكلة. وذلك لأن الله قد قال في كتابه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الله جعل كتابه شفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي ضع يدك على الذي يألم من جسدك، أي شيء يؤلمك ضع يدك عليه ثم قل بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، قلها 7 مرات الله يشفيك. الصحابي يقول دخلت الإسلام ولا زالت بي الأمراض فلم أجد علاجا حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعلمني هذا الدعاء، يقول فأخذت بوصية النبي فبرئت من ساعتي في لحظة. من الذي شفاه؟ إنه الله، وشفاه بسبب مشروع مأمور به. والرقية شرط العلماء فيها، وإن كان سيأتي الكلام عليه لكن لن أذكر الساقية كثير لأن ستأتي في أبواب ثانية. شرط العلماء أن تكون بلغة العرب، أو نقول بلغة مفهومة تعرف، إلا ما ورد من الأدعية المنصوص عليها مثل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأرحاد، هذا تأتي من بنفسه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا تأتي بنفسه. الثاني أن تكون بما ورد شرعا أو بما هو مفهوم معناه. ورد شرعا القرآن، الأدعية النبوية لا مانع من ذلك. ولهذا وجب على الرقاة أن يسمعوا المرضى ما يقول به. بعض الرقاة يتمتم ثم ينفث، ولا ندري أيخشى أن يحفظ الناس رقيته ثم يرقون بها، أم أنه يريد أن يتعلق الناس به فلا يأخذ ما عنده من الرقية. نقول هذا سيد الراقين محمد صلى الله عليه وسلم علم ورقى ورقي بكل شيء يسمع، ما في مشكلة. ولهذا ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، اعرضوها علي، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. كذلك من الشروط أن يعتقد المرقي وهو المريض أنها من أسباب الشفاء. كذلك ألا يعتمد عليها على أنها هي التي تشفي وحدها. وعندما قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن الرقية كالسلاح في يد الضارب به، فإن كان الضارب يسميه فحلا شجاعا قويا كان السلاح ماضيا، وإن كان الضارب به هزيلا ضعيفا لم يستفد شيئا. ولهذا أجابه قال له ما صنعت؟ قال ارتقيت، يعني استعملت الرقية وطلبت أحدا أن يرقيني، طلب من أحد أن يرقيه. فتعجب سعيد قال له ما حملك على هذا؟ لماذا طلبت أحدا أن يرقيك؟ سبحان الله، أعجب أيها الإخوان، ما أجمل النقاش عندما يكون بين تلميذ وشيخ ونصوص وأدلة. هذا الذي يجب أيها الإخوة أن يكون النقاش فيه. ويجب أيها الإخوة أن طلاب العلم عندما يجلسون أن يتدارسوا العلم بنصوصه وأدلته، فأن يكون مجرد جلسة فقط وملء بطون ثم خروج منها، لا. ولهذا نقول أيها الأحبة، في بعض الأحيان قد يزور بعض الشباب طلاب حلقات أو طلاب مدرسة أو توعية، بعض طلاب العلم أو العلماء، ويكون المهم هو تسجيل الزيارة لا ما يدار في الزيارة. فالعالم يسأل عندكم إشكالات، عندكم سؤال، جالسين جايين تقهون يشربون يمشون، الله يوفقك شيخ ندعو. انظروا إلى النقاش مع أنه مريض، ونقاش علمي، السبب لأن العلم كان منتشر انتشارا قويا هناك، والسنة كانت موجودة عندهم فكان لها من الأثر. قال حدثنا بريدة بن الحصين أنه قال يعني لا رقية إلا من عين أو حمى. بريدة رضي الله عنه ابن الحصين الأسلمي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ويدلنا على أن هذا الحديث، هذا قال الشعبي حدثنا عن بريدة، يعني أن الشعبي روى عن بريدة بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية من عين أو. سبحان الله، أجد عجبا في هذا الحديث أدب بين العلماء. حصين من العباد ومن العلماء، طالب علم، وذاك عالم كذلك، ومع ذلك قال له قد أحسن من انتهى إلى ما قد سلف. هذا نسميه أدب الاختلاف الواحد. فائدة الثانية سلامة الصدر بين طلاب العلم. ثلاثة أن من خالفك في مسألة فلا تحمل عليه في قلبك حقدا ولا تسفه ولا تنتقص، وإنما قال قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، ما دام عندك نص ممتاز. وسبحان الله من الفوائد تشجيع الطلاب على الاستدلال، فإذا استدل فلا تنقصه ولا تحقر. ويعطينا أيها الإخوة الأدب في التعامل مع النصوص الشرعية. شخص يعطيك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هل واجب تقول سمعنا وطعنا؟ ما تخالف إطلاقا ولا تعقل، صح وإلا لا؟ فجاءك بنص قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، فإذا به يعطيه لا رقية إلا من عين أو حمى. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، ليس المقصود النفي، يعني أنه لا تجوز الرقية إطلاقا، وإنما المقصود لا رقية أنفع وأنجع وأحسن من العين والحمى. عندما يصاب الإنسان بالعين فسارع إلى رقية، وعندما يصاب الإنسان بلدغ العقرب أو الثعبان فرقه الله يشاء. اليوم أيها الإخوة يلدغ عندنا أحد يضج البيت ولا أحد يرقيه، إلى المستشفى ويضرب أبر ما في مشكلة العلاج، لكني أقول من بداية اللدغ امسك ما أصيب من الثعبان أو اللدغ ثم ارقه، فقد يشفى قبل الوصول إلى المستشفى. وسبحان الله تحدث بواقع، سبحان الله، لكن الناس يختلفون. يعني سافرت لإحدى المناطق وكانت منطقة تشتهر بالعبادة، أهلها عباد وأهل صلاح وقيام ليل وزهد. دخلت المسجد قبل غروب الشمس فوجدت إمامهم مع رجل كبير يرقي وأنا لا أدري. لما أقيمت الصلاة كان الإمام عندي، قلت سلامات إيش فيه؟ قال لدغ بعقرب، الرجل هذا كبير السن لدغ بعقرب وأراد أن لا تفوته المحاضرة، فرقيناه وجلس ولا أصيب بشيء ولا ذهب مستشفى في لحظة بشيء. هذا سلوك ونسميه تطبيق للسنة أم لا؟ عندنا ولا نطبق بإيقان. أن تجد بعض الأحبة يدخل على المريض يرقيه، المريض ليس موقنا والراقي كذلك ليس موقنا، ثم نريد أن نقول أين أثر الرقية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا رقية إلا من عين أو حمى، وهذا يعطينا أيها الأحبة أن شفاء المعيون قد يكون بالرقية وحدها بظاهر الحديث، وقد يكون بالاغتسال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق وإن استغسلتم فاغسلوا. لو جاءك شخص قال والله أنا ودي تغسل لي يديك أو داخلة إزارك تتوضا اريد الماء، امر النبي صلى الله عليه وسلم ان نقول ان نغتسل ولا اشكال فيه، فان برئ فانا الذي اصبته وان لم يبرأ فهو نقول سيستحي ان طلب منك. بعض الناس يقول عندي بوجهه انا صايف بالعين والله ما اعطيك شيء، غلط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وان استغسلتم فاغسلوا، هذا نوع من العلاج لها. فإذا استغسل يصب على المريض شيئا منه فيشفى بإذن الله عز وجل. ومن أعظم ما يرقى به من العين الفاتحة. قد ذكر عدد من أئمة الإسلام أنها من أعظم ما يستشفى، والمعوذات وخواتيم البقرة، فهذه من أعظم ما يستشفى به من العين. والحمى لا شك أنها لدغ ذوات السم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا رقية إلا من عين الحمى، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن الرقية لا يمكن أن نستعملها في الأمراض الأخرى، نستعملها في كل مرض ولا إشكال فيه. وعندما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا ربا إلا في النسيئة، هل معنى ليس هنالك ربا الفضل؟ لا، وإنما أكثره يعني وأعظمه وأخطره وأشده ما كان من ربا النسيئة. ويعطينا فائدة أيها الإخوة أن من تعبد بشيء وقد استند لنص شرعي صحيح فلا ينكر عليه، بمعنى لا يبدع ولا يضلل، لكن لا مانع من التبيين إذا وجدت نصوص أخرى يمكن الجمع بين النصين والدليلين حتى نستفيد منه. هنا سعيد بن المسيب يقول ولكن حدثنا ابن عباس، هذا من اللطائف، علماء يتناظرون بنصوص شرعية. كم بقي؟ ناخذ شوي عن العين ونقف على حديث ابن عباس في قضية أيها الحبة العين. أولا يجب أن نعلم أنه ليس كل إنسان قال كلمة يكون عائنا. بعض من الناس إذا شاف سيارة مسرعة جدا قال كأنها سهم، ثم بنشر قال أنت اللي أصبت بعينه. فليس كل من قال كلمة يعتبر عائن، وإنما غالبا صاحب العين تكون من قلبه تخرج. وسبحان الله أثر العين من أمور الغيب التي نؤمن بها، ما ندري كيف تؤثر. يعني بعض من الناس كمثال بسيط، لو كان عندنا عائن من بربر المثال أردت أن أرفع وهو ما يشرب شوي، قال الكاس انفجر في يدي. أنا أسأل شلون وصل الكاس وانكسر وانفجر، ما ندري كيف وصل. نؤمن به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق للقدر لسبقته العين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن العين تورد الرجل القبر وتورد البعير القدر. قد يصاب الإنسان بالعين ويموت، وقد يصاب بهيمة ودابة فيصير إيش؟ تنكسر ثم يذبحها الناس ويأكلونها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على السلام. الله أكبر الله أكبر. لا إله تكملة دروس ولا درس جديد؟ ذكرت شيخ في تكملة. ها؟ ذكرت في تكملة الدروس. وصلنا كم العدد؟ 21. ذكروني من آخر شيء ما هو؟ شلون إيش؟ طيب نأخذ الدروس في أحاديث التي وردت في اللؤلؤ والمرجان في حق الله على العباد وحق العباد على الله. من الدروس أن المشرك لم يؤدي حق الله عز وجل عليه، فإن المشرك عندما عبد الأشجار والأصنام وذبح لغير الله ونذر لغير الله فإنه لم يؤدي حق الله الواجب عليه، فكان سببا لخلوده في النار. من الدروس كذلك أن الحق الذي ورد في هذا الحديث على الله هو ما أحقه الله على نفسه، لا ما أحقه العباد على الله عز وجل، خلافا للمعتزلة. معتزلة يقولون يجب على الله عندما يطيع أن يثيب، ويجب على الله إذا مات الإنسان على الإيمان أن يدخله الجنة. نقول هذا ليس واجبا، وإنما هذا فضل من الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا يا رسول ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. من الدروس أن من جاء بحق الله كاملا وحقق العبودية التامة فإنه يستحق عدم التعذيب ودخول النار، يستحق أن لا يدخل النار ويستحق أن لا يعذب أبدا. من الدروس كذلك أن الله سبحانه وتعالى يدخل أهل التوحيد الجنة بخلاف المشركين فإن لهم النار. من الدروس أيها الأحبة أنه يجب علينا أن نحرص على تبشير أهل الحق وإفراحهم. إذا علمت خبرا طيبا فانشره في الناس، علمت قصة وموقفا وحادثا طيبا بلغه الناس حتى يفرحوا، حتى يعملوا الصالحات، حتى يجتهدوا في طاعة الله، حتى يتنافسوا في مرضاته. فلا تكتم علما يستفيد الناس منه، ولا قصة ينتفع الناس منها سلوكا عمليا، بل هذا من الخير الذي يجب أن يوصل للناس. ومن الدروس كذلك أنه لا مانع من كتمان العلم إذا كان فيه في الكتمان مصلحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبشرهم فيتكلوا. من الدروس كذلك أن الجنة إنما تدخل بالأعمال لا بالأقوال فقط. يوم أيها الإخوة تسأل عن أحوال الناس، قال الحمد لله كنا بخير وطيبين، تنظر إلى سلوكه وإذا هو سلوكه ما هو طيب ولا فعله طيب ولا أخلاقه طيبة ولا شيء، تسأل قال الله يدخلنا جنة برحمته. الرحم الجنة ما يدخلها الإنسان إلا بعمله. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، يعني لا بد من العمل حتى يتحقق للإنسان دخول الجنة. من الدروس كذلك أن لا مانع من الإرداف على الدابة، وأنه ليس مما ينهى عنه. أول قلنا تواضع، نحن الآن نقول لا مانع أن تردف على الدابة بشرط أن تطيق. نختم بهذا الدرس وهو من اللطائف أنه لا مانع من تسمية الدواب والبهائم. كنت رديف النبي على حمار يقال له عفير، حمار اسمه عفير ما في مشكلة. في درس أحسن من هذا الدرس لتسمية سهل، يعني بعض الناس تلقى يسمي له ناقة ويسمي له حمام ولا يسمي له أي شيء، بقرة ولا عنز ولا خروف ولا غيره، يسمى باسم يلقب. اليوم لما أصبحت الإبل بالملايين، وربما نقول والتيوس بالملايين، صارت تسمى لازم تلقب. من الدروس كذلك أن حمار النبي صلى الله عليه وسلم لا مزية فيه حتى يتبرك به، ويعتقد أن له مزيد فضل. صح له فضل أن الرسول ركبه، ما في مشكلة. من العجائب أيها الإخوة أن الناس سموا حق شركات النقل القصوى، سموا ما سموا عفير، لا ما يبون حمار، ما أدري عشان حمار ما سمى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ناقته وسمي حماره بذلك. الرافضة تعتقد أن عفير مربوط بالأنبياء كلهم، أن الأنبياء كانوا يركبون عفير، ولا أدري من أين جاءوا بهذا النص، لكن أوردوا آثار لسنا بصدد الكلام عنها. في كذلك أيها الإخوة من الدروس أن كلمتي التوحيد لا تنفع صاحبها إلا إذا كان صادقا من قلبه. اليوم كم الذين يقولون لا إله إلا الله في العالم الإسلامي؟ ملايين، بل مليارات، مليار وأكثر من مئات الملايين، يمكن مليار وستمائة مليون، ومع ذلك هل كلهم قالوها خالصا من قلوبهم؟ الله أعلم من يستفيد من هذه الكلمة ومن لا يستفيد منها. نقف على هذه كم أخذنا من درس؟ 31 يقول 33 يعني. إذا أنه من العلم خشي أن يكتمه في زمنه، خشي أن يتكل الناس. لا بس هو أراد أن لا يبينه للناس، ربما كان، أنا ما لا أدري، ربما كان في ذلك الزمن أنهم حدثاء عهد بالإسلام، فأراد منهم أن يجتهدوا في العمل وغيره. ويعطينا أن العلم قد يكون يدخر لأقوام يعني يؤخر، فلا يعطونه مباشرة، وقد يعطون من أول وهلة لسلف الأمة، يعني للكبار وللمتميزين. وربما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم العلماء أنه ليس كل إيش العلوم التي عند الإنسان يبثها، وإنما يعطي من العلوم ما يناسب كل أحد بما يناسب، وهذا لا شك فيه. طيب اقرأ شيخ. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب شعب الإيمان. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 69 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. أخرجه البخاري. حديث عمران بن حصين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. أخرجه البخاري. طيب، هذه الأحاديث التي تتعلق بالحياء نأخذ إن شاء الله قريبا من 30 درسا سريعا. أول هذه الدروس وهو أن نقول حديث الحياء بيان عدد شعب الإيمان. قبل الباب عندنا باب عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها. أول حديث فائدة أن شعب الإيمان كثيرة وليست شعبة واحدة. فائدة ثانية أن شعب الإيمان متفاوتة. قال الرسول: أعلاها وأدناها. إذن هي متفاوتة، ليست على درجة واحدة. من الدروس كذلك أن أعلى شعب الإيمان ما كان متعلقا بالتوحيد ولا إله إلا الله. من الدروس كذلك أن كلمة التوحيد هي أعلى شعب الإيمان. سبحان الله، لا إله إلا الله عندنا سهلة. لو جئ الإنسان قال: يا أخي الصلاة، يا أخي إيش، لا إله إلا كلمة واحدة بس. كل الصلاة فيها ركوع وسجود وفيها ذكر ودعاء، مع ذلك لا إله إلا أعلى منها، يدل على أن كلمة التوحيد هي أعلى تلك الشعب كلها. كذلك من اللطائف أيها الإخوة أن شعب الإيمان منها ما هو متعلق بالإنسان، ومنها ما هو متعلق بالآخرين. أعلاها لا إله إلا الله، هي عنه إماطة الأذى عن الطريق، بي ولا بالآخرين؟ بالآخرين. فدل على أن الشعب شملت كل ما عند الإنسان على اختلاف. كذلك أيها الأحبة، من الدروس أنه يجب على المسلم أن يشعر بحقوق الآخرين وحقوق إخوانه. اليوم أيها الإخوة نعيش ما نسميه حياة الأنانية، أنا لنفسي وليس لي أحد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس أنفعهم للناس، وجاءت النصوص من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وجاء الآن يعطينا أن لا بد أن أتقدم لغيري، لا أن تكون لذاتك في كل شيء. حتى قيل قاعدة: كلما كان العمل نفعه متعد كان أجره أعظم، وكانت منزلتك منزلتك عند الله أكبر، وكان ثوابك أكثر، لا ينفع، لأنه يستمر. من الدروس كذلك أنه يجب على المسلم أن يبعد كل ما يكون سببا لأذى الآخر. اليوم أيها الإخوة نحن في بلاء كبير جدا، يمشي الواحد في سيارته مع منديل تمخط به وما في الشارع، مع زجاجة بيبسي أو عصير أو غيره انتهى رمى في الشارع، أليست تؤذي؟ وأعظمه أيها الإخوة عندما يكون الإنسان ذهب إلى برية أو منتزه وغيره، رمى كل ما بقايا طعامه وأواني فيها وتركها، أول ما نزل نظف المكان وخرج، وإذا افتسخ المكان مشى كأن الأمر لا يعني. هذا دليل على ضعف الإيمان، وأن الإنسان لا يشعر بأثر الإيمان السلوكي العمل الذي يستفيد منه الإنسان. كذلك من الدروس أنه لا يجوز للمسلم أن يتساهل ببعض من الشعب والأعمال لقلتها أو صغرها في نظره. اليوم عندنا زهد في كثير أيها الإخوة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في أجور أمتي القذاة يخرجها الإنسان من المسجد. بعض من الناس تسوق يلفظ في المسجد، تلقى قطعة سواك ولا قطعة منديل ولا غيره، أنا عندما أشاهدها وأخرجها أؤجر عليها، أجدها في ميزاني. اليوم نجد أيها الإخوة واقعون الآن، تجد في الطريق تمر تلقى لك زجاجة، ما أحد يوخرها، قال يا أخي عامل النظافة يمرها الصبح يوخر. قد تأتي سيارة تكسرها، يأتي طفل تشق رجله، يأتي كبير سن تؤذيه، وأنت الذي كنت مفرطا في مثل هذا الشيء. ولهذا لا تستصغر حسنة تقدمها، لأن الله قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شعب الإيمان، يعطينا أيها الإخوة أن من شعب الإيمان ما يكون سببا لمغفرة الذنوب والسيئات. بينما رجل يمشي في الطريق وجد غصن شوك، فنزل من بعيره ثم حمله وأبعده عن طريق الناس وهو يقول: لعله يؤذي أحدا من المسلمين. شوف الإحساس، إحساس بالمسلمين، لعله يؤذي أحدا منهم. جاء قال النبي: فغفر الله ذنبه. هذا شعبة، كيف إذا كانت الشعبة متعلقة بلا إله إلا الله أو قريبة منها، مع أن الأذى إماطة الأذى من أقلها، ولكن مع الإخلاص يرتفع الإنسان بهذه الشعب ويستفيد منها. من الدروس كذلك أن الأعمال جزء من مسمى الإيمان. الإيمان عندنا نحن أهل السنة اعتقاد وقول وعمل. الحياء شعبة وهو عمل قلبي، المحبة عمل قلبي. ولهذا نستطيع أن نقول، نعطي فائدة أخرى: هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي ترد على المرجئة. مرجئة يقولون ماذا؟ يقولون الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، ومقالتهم هذه لا شك أنها مقالة باطلة ليس بصحيحة. من الدروس أيها الإخوة أن الأعمال جزء من مسمى الإيمان، العمل جزء من مسمى الإيمان، فمنه ما لا يصح الإيمان إلا به، ومنه كذلك إيش؟ ما يبقى الإيمان به، إماطة الأذى عن الطريق يبقى الإيمان به، لكن إيش؟ لا إله إلا الله، الصلاة، يزول الإيمان به. من الدروس أيها الإخوة أن المواعظ يجب أن تنتشر فيما بين الأيام، الوعظ والنصح يجب أن ينتشر بين المسلمين. منها أيها الإخوة أن المواعظ ليس محلها المساجد، فقد أدخل السوق وأجد شاب عليه ملاحظة، قد أجد جاري ما هو حريص على الصلاة، قد أجد شخص يحتاج أن ينصح، فلا مانع أن أتي أزوره وأكلمه. أنا وصيتي لكم أيها الإخوة كمثال، أنتم أهل هذا المسجد، ينبغي أن يوجد لجنة يسميها زيارة المتخلفين عن الصلاة، ما هو لأجل نتكلم عليهم، زيارة بس ودية، أسلم عليه وأجلس معه وأتحدث معه، والله حنا جيران ودنا يصير نتشاوف ودنا كذا، لا تذكر الصلاة، والله لو عمل بها ستجد خلال شهر أو شهرين نجد أن المسجد زاد صف أو صف. لكن لكان الإنسان كل واحد له يقولك يا أخي لا عندي، بعض الأحبة يقولك يا أخي عيالي ما قدرت عليهم أروح أزور الناس، أنا أقول خل عيالك يزورونهم جماعة المسجد ما في شيء، لكن المصيبة إذا كنت رأيت جماعة المسجد زاروا عيالي غضبت، إيش اللي خلاكم تدخلون بيتي ما لقيت إلا عيالي، وليش تتكلم ليش تجون عندنا، اللي بيصلي يصلي واللي ما يبغى يصلي على راحته، ما لكم دخل فيهم، الله اللي يتولى، هذا غلط. فيجب أن نكون أن يكون عندنا منهج الوعظ والنصح حتى يكون له أثر على قلوب الناس، وإنما المواعظ محلها ووقتها مناسبة، عندما يأتي المناسبة نعظ مباشرة ولا إشكال، في الشارع، في البر، في البيت، في كل مكان عظ، لا تترك البعض الوعظ وتذكير الناس. كذلك من الدروس أن المواعظ تكون للأفراد وتكون للجماعات كذلك. ومن الدروس كذلك أيها الأحبة أن الحياء ينقسم إلى قسمين، حياء ممدوح وحياء مذموم. حياء المذموم تشوف شخص يشرب بيمينه تقول يا أخي ليه ما تكلمه، قال يا خسر، هذا مذموم كيف تستجيب، يشرب بشماله يشرب مخالفا للسنة، ينبغي أنصح أقول الله يحفظك ترى هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذا حتى يبارك الله لك في طعامك بأسلوب، أو وجدته يدخن ومعي سواك سلم عليه قلت ذاك لك تفضل هذا يمكن خير من اللي شفنا تفضل، بعض الناس قال يا أخي لا والله ما هو مناسب أنا أستحي من الكلام، ليش تستحي، إن الله لا يستحي من الحق، ينبغي أن نربي أنفسنا على الحياء الممدوح، أما الحياء المذموم فليس هذا صحيح. كذلك أيها الإخوة يدلنا على أن الحياء من صفات الأنبياء والمؤمنين، ومن الدروس كذلك أن الحياء من الصفات الفطرية التي جبل الله الخلق عليها. من أين؟ الأبوين لما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق، حياء أن تبدو العورة، اليوم إلى الله المشتكى يراد نصف هذا الحياء، البنت في البيت بنطلون ضيق وبنطال إلى نصف الركبة أو لربما نقول لنصف الساق أو إلى الفوق وبطون طالعة وشعور ولا حياء ولا شيء، أين الحياء الذي كان الناس عليه من قبل؟ وهذا هو الحياء الممدوح، أما اليوم يراد أن ينسخ. ولهذا جاء الحديث المشهور أو الأثر المشهور إن مما أدرك من النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأن لو جاءنا شخص الآن يقول ثم بعدين فسخ باب وعلق على كل خير الشرط في بيتك استح صح ولا لا؟ نقول يا اخي استح على وجهك ما يصلح. فيقول لك يا اخي انا ما فعلت شيء عليه سروال طويل وقليله ما عورتي مستور ايش تبغون؟ نقول هذا حياء. ينبغي الانسان لكل موقع حياؤه. والانسان في بيته له حياه وفي خارج بيته له حياه. اليوم اصبح الناس ليس عندهم من الحياه. تغيرت معالم هذا الحياة. كذلك من الدروس أنه يجب على العلماء وورثة الأنبياء إرشاد الوعاظ. وبيعظ أخاه في الحياة قال دعه. النبي أرشده أن هذا موضع لا تعظه فيه ولا تذكره لأنه حياء ممدوح خاصة عندما يقعون في خطأ. كذلك من الدروس أنه ليس كل من وعظ كان محقا ومصيبا صح وين لا؟ الصحابي يعظه في الحياة لكنه ما كان مصيبا وهداه النبي صلى الله عليه وسلم للحق في ذلك. كم خذنا من درس؟ نقف على هذا عشان ما نتعلم. وكتبنا قريب من 30 لكني أعتذر كنت أملي على أحد الطلاب لكن كان خطه يعني يحتاج إلى قراءة ومخطوطة ما فهمت ما كتبت فكتبتها ثانية لكن بقيتها إن شاء الله نشوف وين كيف نخرج هذه المخطوطة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ربي ونتوب إليك.